لا يعصون الله ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا المصير

من القانتين. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا ملاك الحساب فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا قطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا في السماء بناها أهنتم أشد خلقا من السماء بناها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها

إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم الفاتح.